أو يتحمل العهد وهم صغار يؤدبونه. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: باب ما جاء في كثرة الحلف. أصل اليمين إنما شرعت تأكيدا للأمر المحلوف عليه وتعظيما للخالق، ولهذا وجب ألا يحلف إلا بالله، وكان الحلف بغيره من الشرك. ومن تمام هذا التعظيم ألا يحلف بالله إلا صادقا، ومن تمام هذا التعظيم أن يحترم اسمه العظيم عن كثرة الحلف بالكذب. وكثرة الحلف تنافي التعظيم الذي هو روح التوحيد. يعني كثرة الحلف الحلاف المهين يدل على أنه يستخف بالله عز وجل، والمستخف بالله لا يعظمه، ومن لا يعظم الله فقد روح التوحيد، أصل التوحيد. قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، هذا حث من الله تبارك وتعالى للمؤمنين أن يحفظوا أيمانهم وألا يجعلوا الله عرضة لأيمانهم. وقد شرع الله كفارة الأيمان إذا حنث الحالف، وهي إطعام 10 مساكين أو صيام. أو عتق. هذا في سورة المائدة آية 89. آية كم؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. ما معنى ممحقة؟ مزيلة، مزيلة للكسب، ومزيلة للبركة، نعم، ومزيلة للربح، وهي تنفق السلعة. ما الذي بين يديه سلعة ويقول: والله اشتريتها بكذا، والله يعني ما جاءني رأس المال، هذا كله ينفق السلعة لكنه ممحقة للبركة، سواء كان صادقا أو كاذبا. هذا إذا كان صادقا، فكيف إذا كان كاذبا؟ وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله، يعني لا يكلمهم تكريما، ولا ينفي أنه يكلمهم توبيخا، يكلمهم توبيخا، لكن لا يكلمهم الله تكريما، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. أشيمط زانٍ. ما هو الأشيمط؟ الذي يعني اشتعل رأسه شيبا ولحيته أصبحت يعني شيبا، اشتعل رأسه شيبا وكذلك لحيته، فهو أشيمط، يقال أشيمط، ومع ذلك هو زانٍ. وعادة الكبير كبير السن تضعف لديه شهوة الجنس، فإذا كان كبيرا ويتعلق قلبه بالزنا والعياذ بالله يدل على أنه رغم ضعف الدافع هو يحب هذه المعصية، ولهذا كان من هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعائل المستكبر، من هو العائل المستكبر؟ نعم، فقير محتاج، يعني أحيانا يكون فقير لكنه يعني مستعف، ليس عالة على أحد، لكن هذا يعني عالة على الناس ومع ذلك تكبر عليهم. أي نعم، ومع ذلك يتكبر عليه، هو عالة على الناس ومع ذلك تجد أنه يعني لديه استكبار، وهذا من أبغض ما يكون، العائل المستكبر. يعني ليس فقير على الإطلاق لكنه عائل، بمعنى أنه عالة كل على الناس، وضع ثقله على الناس، ومع ذلك مع احتياجه لهم وكونه عالة عليهم في نفسه كبر، في نفسه كبر. نعم. والثالث وهو الشاهد للترجمة، رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يعني بالحلف، إذا اشترى قال والله لا أشتريه إلا بكذا، أي نعم، وإذا باعه قال والله لا أبيعه إلا بكذا، أو يقول والله اشتريته بكذا، والله أعطيت به كذا، أي نعم، والله لا يخارجني، دائما يجعل الله بضاعته، أي نعم. فهذا أيضا من الثلاثة المتوعدين بأن الله لا يكلمهم كلام إكرام ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال رواه الطبراني بسند صحيح. والحديث الذي بعده هو في الصحيح، يعني إذا قال في الصحيح كما ذكرت قبل هذه المرة يعني الحديث الصحيح، وقد يكون مروي في البخاري ومسلم وغيرهم، لكن يقصد الحديث الصحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. القرن هو 100 سنة، فخير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل القرون الخيرة. نعم، فخير أمتي قرني، فخير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم إلى 100 سنة، ثم الذين يلونه، 100 الثانية، ثم الذين يلونه. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. إن كان ذكر بعد قرنه مرتين فتصبح القرون المفضلة 300 إلى 300 سنة، وإن كان ذكر بعد قرنه ثلاثة فتكون القرون المفضلة 400 سنة. ولهذا البدع الكبرى ويعني ضعف المسلمين حصل، ضعف المسلمين في العقيدة وفي، حصل بعد القرون الثلاثة المفضلة. قال: ثم إن بعدكم، يعني بعد هذه القرون الثلاثة، قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يأتي بشهادته يشهد بها حمية، له غرض بالشهادة، ليس قد تحملها وطلبت منه فأداها أداء للأمانة، لا، لكنه صاحب حمية له غرض، يريد أن ينصر عصبه أو ينصر قوم أو يشهد لأناس بأراضي عند المحكمة أو شيء من هذا القبيل، لأنه فلان فقير ويفزع له. فالله المستعان، ربما يشهد أن الأرض الفلانية له وهو لا يعرفها، فهؤلاء يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، يعني هم يشهدون ولا يستشهدون، إما لأنهم لا يوثقوا بشهادتهم فلا يستشهدون، وإذا أدلوا بها عند القاضي فهو لا يقبلها لأنهم ليسوا أهلا لتحمل الشهادة لأمر ما. ويخونون ولا يؤتمنون، طبعا من كان خائنا لا يؤتمن، وينذرون ولا يوفون، إذا نذر نذرا لا يوفي به. نسأل الله السلامة. ويظهر فيهم السمن، نعم يظهر فيهم السمن، والسبب هو أنهم كالأنعام يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، ولا يهتم لأمر دينه ولا للآخرة لآخرته، فتجد أنه يسمن كما يسمن نفسه كما يسمن الحيوان. وقد ظهر في يعني في الأجيال المتأخرة قد ظهر هذا السمن على درجات. قال وفيه يعني في الصحيح عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة، يعني لا يبالي، لا يبالي سواء أشهد بحق أم شهد بباطل، وكذلك لا يبالي باليمين، دائما يعني يعطي اليمين ويحلف بالله لا يجد لله وقارا. وقال إبراهيم وهو أحد رواة الحديث، إبراهيم النخعي، كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار، يعني يربونه، وهذه التربية المطلوبة. قال فيه مسائل: الوصية بحفظ الأيمان، أخذها من قوله: واحفظوا أيمانكم. الثاني: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الثالث: الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. الرابع: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، لين أخذها؟ الذنب يعظم مع قلة الداعي، نعم هشيمة زالي، هشيمة ما يعني ضعف داعيه للجماع، ومع ذلك هو نسأل الله العفو والعافية يزني، لأن الشاب إذا كان به شدة الشباب قد يكون أخف من يعني الأشيمط الزاني، الأشيمط الكبير، هنا. فهذا قاعدة: الذنب يعظم مع قلة الداعي، يخف مع قوة الداعي، إذا كان فيه قوة للداعي قد يقوى الداعي حتى يعني أن الشخص يغيب عن عقله، هنا. وعلى درجات، لكن الذنب يعظم مع قلة الداعي. الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدها. كثير من الناس أنت ما حلفت وهو يحلف، أي نعم، ويلزمك بهذه الأيمان وأنت لم تستحلفه، فهذا مذموم. ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة، مثل القرن 100 سنة، يعني هذا هو الراجح، أو أربعة، 400 سنة، وذكر ما يحدث بعدهم، ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. الثامن يعني الشهادة عنده خفيفة، أي نعم خفيفة عنده الشهادة، حتى أن بعضهم إذا أدلى إلى المحكمة وإلى القضاة وأراد شهودا خرجوا، لقى يعني لقى حول المحكمة من يعني يتبرعون لهم بالشهادة وهم لا يعلمون، لا يعلمون ما شهدوا به، نسأل الله العافية. ها كيف؟ إيه، بيع الأراضي، تشهد على البيع لكن تشهد على الأرض؟ شوف انتبه، إذا كانك تشهد على الأرض وأنت ما تعرف الأرض، أي لكن تشهد على البيع أن فلانا باع الأرض الفلانية بموجب الصك الذي بيده، فأنت تشهد على البيع، إيه هذا لا بأس فيه، ما في شيء. نعم. الثامنة كون السلف، طبعا إذا استشهدت، أما إذا استشهدت فأنت بعافية. أي نعم. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، يعني والضرب هنا وسيلة للتربية، وسيلة من وسائل التربية، لكن ضرب بقدر، ضرب غير مبرر. أي نعم. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فيدل هذا على أن الضرب يعني باعتدال أنه وسيلة من وسائل التربية، ولا شك في هذا. فإذا كان الضرب على احترام الشهادة واحترام العهد وعلى إقامة الصلاة، إذا بلغ عشر ولم يصلي يضرب على الدين، فلأن يعني يؤدب ويهذب على الأمور الأخرى من باب أولى. هذا ما تيسر من كتابنا القول السديد على كتاب التوحيد. بقي أن نعرض ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، شارح كتاب التوحيد. قوله باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عنه والوعيد. وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، قال ابن جرير لا تتركوها بغير تكفير، وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس يريد لا تحلفوا، وقال آخرون احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا. الحنث هو يعني نقض اليمين، يعني لا تحلف حتى لو تبي تعزم أحد تكرمه، لا تحلف عليه لأنه قد يحنثك. أي نعم. وفيه استخفاف باليمين. والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، لا تحلفوا. أي نعم. المعنى الذي ذكره ابن عباس النهي عن الحلف، فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه، يعني أو عدم التوحيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف ممحقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كذاب وحلف طمعا في زيادة، فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة. فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه. وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب. قوله عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. قال: وسلمان، لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله، أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق، يعني فكرة حفر الخندق من سلمان رضي الله عنه. وروى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل ابن السمط وغيرهما، ابن السمط وغيرهما وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. نعم. أما أبو لهب فتبت يدا أبي لهب. وش السبب؟ الإيمان. سلمان آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما المؤمنون إخوة. سلمان منا أهل البيت. وأبو لهب وإن كان عم النبي صلى الله عليه وسلم فتبت يداه لأنه كفر، ونزلت هذه السورة وأبو لهب حي، فمات أبو لهب على الكفر. فهذا من آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته. أي نعم، من آيات الله عز وجل أن بعد نزول هذه السورة وهي مكية تبت يدا أبي لهب، أبو لهب استمر على كفره ومات على الكفر. فهذا من آيات، نعم، من آيات الله عز وجل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا حجة بالقدر على الكفر. نعم. قال الحسن: كان سلمان أميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها. أين؟ يخطب بهم في عباء يفترش نصفها ويلبس نصفها. كان سلمان أميرا على 30,000. الوقت الحاضر ما يسلم له 3 بالإمارة وهو بهذه الحال. أي نعم، الله المستعان. لكن في زمانه زمان إيمان وإسلام وانقياد. نعم. قال سلمان: ومنا أهل البيت، إن الله يحب من أصحاب 4: عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد. أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال الحسن: كان سلمان أميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها. توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال أبو عبيدة سنة 36 عن 350 سنة، يعني عمره 350 سنة أو 36، نعم سنة 36 للهجرة، عمره 350 سنة رضي الله عنه. ولا مستغرب؟ ها؟ 350 سنة، نعم، لأنه كان يعني كان أهله من عباد النار، فارسي من عبدة النار، وتنقل من ملة إلى ملة ومن بلد إلى بلد حتى يعني وصل المدينة مملوكا لواحد من الأنصار، لرجل من الأنصار، وهو يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه انتقل من وصية شيخ إلى وصية شيخ بأن نبي هذا الزمان قد أضل زمانه، فهو يبحث عنه. نعم، ولما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام كانت لديه خلفية عن هذا النبي، حتى كاد يسقط من النخلة لما سمع بأن نعم النبي من ها؟ كيف؟ كان قابل سيدنا النبي في الطائف؟ لا، قابل النبي في المدينة. المدينة. نعم. فنزل، ولما نزل أقبل على سيده وقال ماذا تقولون؟ فسيده لطمه لطمة قوية، قال ما لك ولهذا؟ انصرف إلى عملك. لكنه رضي الله عنه أخذ شيء من التمر لما أمس الليل وانتهى من العمل، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من علامات النبي أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، يبحث عن يعني يريد نعم يبحث بحث علمي، فأعطاه هذا التمر وقال إني يعني أنت قادم وإني جمعت هذا صدقة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها أصحابه وقال كلوا، ولم يأكل، قال هذه واحدة، هذه واحدة. ولما جاء من الليلة الثانية جمع ما يسر الله وأتى به إليه وقال هذا هدية، فأكل منه وأكل أصحابه رضي الله عنه، قال هذه ثانية. ثم استدار إلى ظهره، عرف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد، يريد أن يتعرف على خاتم النبوة عليه السلام، فحشر له عن ردائه، فلما رأى خاتم النبوة قبله وشهد أن لا إله إلا الله وأنه وأن محمد رسول الله. نعم. قال الشارح ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي، لكن الاحتمال الأرجح أنه سلمان الفارسي. قوله ثلاثة لا يكلمهم الله، قال في قرة العيون، هذا وعيد شديد في حقهم، لأنه قد تواتر أنه تعالى يكلم أهل الإيمان ويكلمونه في عرصات القيامة تكليم تكريم، والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وفيه الرد على الجهمية والأشاعرة نفات صفة الكلام، يعني يقول الله لا يتكلم. ثلاثة لا يكلمهم الله، نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه، وأن الكلام صفة من صفات كماله، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين، قيام الأفعال بالله سبحانه وتعالى، صفات الفعل، نعم صفات الفعل تقوم بالله عز وجل. فالكلام نوعه ذاتي لا ينفك عن ذات الله بحال، وأفراده فعلية، يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. قال وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته، شيئا فشيئا ولم يزل متصفا به، فهو حادث الآحاد قديم النوع، نوع الكلام ذاتي قديم لا ينفك عن الذات بحال، أما أفراده فهي حادثة، يعني كلم موسى قبل أن يكلمه، هذا فرد من أفراد تكليمه، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قبل أن يكون قد كلمه، يعني هذه أفعال، أفراد فعلية، والفعل حدث والزمن جزء منه. ويوم القيامة ما منكم من أحد إلا يكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فهذا التكليم وقت بيوم القيامة، فالفعل حدث والزمن جزء منه. إذن أفراد الكلام طبعا حادثة، وليس كل حادث مخلوق. المعتزلة يقولون القرآن حادث وكل حادث مخلوق، فيمسحون الوسط، إذن القرآن مخلوق، وهذا استدلال فاسد، لأن القرآن وإن كان يعني حدث نزوله، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يعني في تنزيله، إلا استمعوه وهم يلعبون، فليس كل حادث مخلوق. نمنع المقدمة الثانية، القرآن حادث نعم، لكن كل حادث مخلوق، هذه مقدمة فاسدة كاذبة، والنتيجة تكون كاذبة، إذا كذبت إحدى المقدمتين كذبت النتيجة. نعم أي في نعم كل ليلة، هل من داع فأستجيب له؟ كل ليلة نوع الكلام جميل. الكلام معلوم، كلام الله عز وجل، بكلام الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله كلام. شلون ما زال متكلم؟ هذه يعني فيها شبهة، بعضهم يقول ما زال متكلما، يعني أنه يتكلم أبدا ولا يسكت، وفي الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم غير الأشياء. فإذا اعتقد المبتدع أن الله يتكلم أزل لا يسكت، هذا خطأ، ليس كمالا، بل يتكلم متى شاء، مقيد بمشيئته، متى شاء، كيف شاء، بما شاء سبحانه وتعالى. ونوع الكلام ذاتي لا ينفك عن الذات بحال. واضح، الحمد لله. فعلى كل حال تقول ما يزال متكلما، لأن كل يوم هو في شأن، يعني إذا كان يقصد به أنه كل ليلة يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل إلى، فهذا حق، لكن قد يقصدون به أنه مستمر يعني لا يسكت، وهذا نقص، بل يتكلم بمشيئته، إن شاء بما شاء، بمشيئته، إذا يتكلم متى شاء، إذا لم يشأ نعم. لا إله. قال فهو حادث الآحاد قديم النوع، كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الإرادة الكونية، الإرادة الكونية هي إرادته أن يفعل هو، وهذا لا يتخلف، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هذا لا يتخلف. أما الإرادة الشرعية فهي إرادته من عبده أن يفعل، فقد يفعل العبد وقد لا يفعل، قد يفعل العبد ويكون طائعا، وقد لا يفعل ويكون عاصيا. هنا فرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. أين؟ نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا يدل على الإرادة الشرعية. نعم، الإرادة الشرعية. فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا، وذلك في القرآن كثير. إذا الحروف الدالة على الاستقبال، إذا أراد شيئا، والأفعال الدالة أن يقول له كن فيكون. ها؟ الكونية، نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا قالوا لنا، يعني النفاة، فهذا يلزمه أن تكون الحوادث قائمة به. قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ كما ذكرت لكم، ليس كل حادث مخلوق، ما يمنع، نعم، بل هذا من الكمال. ومن أنكر هذا قبلكم من السلف، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل. ولفظ الحوادث لفظ مجمل، مجمل يعني يتناول حق ويتناول باطل، فقد يراد به الأعراض والنقائص، والله تعالى منزه عن ذلك. ولكن يقوم به ما يشاء هو من كلامه وأفعاله ونحو ذلك، لكن يقوم به أعراض ونقائص من غيره فهو منزه عن ذلك، إنما يقوم به ما يشاء بمشيئته هو من كلامه وأفعاله ونحو ذلك، مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل الصحيح، نعم، والقول الصحيح، مما دل عليه الكتاب والسنة. قال: والقول الصحيح هو قول أهل العلم والحديث الذين يقولون: لم يزل الله متكلما إذا شاء. يعني إذا قلنا متكلما إذا شاء خرجنا من المحذور، لكن نقول لم يزل الله متكلما ونسكت، لابد أن نقيدها بالمشيئة، كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة. قال الشيخ عبد الرحمن: قلت، ما سمعت، بيقول كيف يتكلم الله، الكيف مجهول، الكيف مجهول، المعنى معلوم، معنى الكلام معلوم، والكيف مجهول، الكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. قال الإمام مالك: نعم، اسمع، لما سئل كيف استوى، يا أبا عبد الرحمن استوى على العرش، كيف استوى؟ فأطرق وعلته الرحضاء، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، معلوم المعنى، والكيف، كيف استواء الله، مجهول. ما قال منتفي، لكن مجهول بالنعم، المخلوق لا لا يعلم كيف هو إلا هو. اسكت، اسمع، وإلا إذا تقاطع ما تسمع. والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. نعم، ثم أمر به وأخرج من الحلقة. رحمه الله الإمام مالك. لا طبعا أخونا لن نأمر به، أخونا لا يقصد هذا. ها؟ ما سأل عن الكيف؟ بذمة عن كيف الكلام هو؟ أنت ما سمعت، ولا هو سأل عن كيف الكلام؟ صحيح ما سأل عن كيف الاستواء، لكن أنا جبت يعني كلام الإمام مالك في الاستواء لأنه مثال. ويقول إن السؤال لا يجوز، لا يجوز عن الله عز وجل يعني. ولهذا أنا قلت ما لا، لن نقيمه من الحلقة. نعم. هو يقول لا يجوز، نعم. ولهذا قلت أنا لن نقيمه من الحلقة لأنه غير مبتدع. نعم. هو يقول لا يجوز، إذن موافق لأهل السنة والجماعة. الحمد لله. مالك رحمه الله هو إمام أهل السنة والجماعة فيه. نعم. وهو شيخ الشافعي، والشافعي شيخ أحمد، أئمة أهل الحديث. طبعا أبو حنيفة هو إمام أهل الرأي السني، ليس الرأي البدعي، وكلهم الأئمة الأربعة كلهم مرفوع عنهم الملام. رحمهم الله. لهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة له جميلة جدا، رفع الملام عن الأئمة، نعم رفع الملام، رسالة صغيرة ها عن الأئمة الأعلام، أحسنت، عن أبي حنيفة وأحمد، عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والقاعدة التي سند عليها قال نعتقد يقينا أنه ليس منهم أحد يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الاختلاف هو بحسب الإدراك، مثل الاختلاف في البصر، يعني نحن لسنا سواء في يعني فيما نبصره، بعضنا بصره حاد وبعضنا بصره كليل، فكذلك البصيرة والفهم تماما مختلفة. اي نعم ها واختلاف ايه ها والاختلاف نعم، واصلا هذا ما يقال اختلاف، على كل حال هو اذا القاعدة عنده انه اذا بلغه الحديث عمل به. نعم قوله ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم، قال لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. قوله شيمط زان صغره وأشمط فصغره إلى أشيمط، صغره تحقيرا له، وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوفه من الله، وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه بخلاف الشاب، فإن قوة داعي الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع على نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويراجع. طبعا هذا ليس فيه تبرير ولكنه تفسير، فلا يبرر الزنا لا للشاب ولا للكبير. نعم وكذا العائل المستكبر، كما أنه لا يبرر لمن ضعف داعي الشهوة عنده، كذلك لا يبرر لمن كان داعي الشهوة لديه قوي، لذا عد يعني هذا الشاب الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله، وسيد الشباب في هذا يوسف عليه السلام مع شبابه وقوة الداعي الله سبحانه وتعالى عصمه. وكذا العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة، والعائل الفقير عائل فقير عال على غيره، يعني لا مال ولا رياسة ومع ذلك هو يستكبر، لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له، وهو ليس أهلا، يدل على أن الكبر طبيعة له، على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. قوله ها في شيء، قوله ورجل جعل الله بضاعته بنصب الاسم الشريف، جعل الله أي الحلف به، جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه، وهذه أعمال تدل على أن صاحبها

لكن مثل هؤلاء ثلث لطعامه والثاني طبعا النفس يجد طريقه والماء يشق ما تحته فتتسع. الله المستعان. نعم. وفي حديث أنس لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف. فحدث التفرق والاختلاف في الدين، وحدث الغلو في أهل البيت من بني بويه في المشرق لما كان لهم دولة، وبنوا المساجد على القبور وغلوا في أربابها، وظهرت دولة القرامطة، وظهر فيهم الكفر والإلحاد في شرائع الدين، ومذهبهم معروف، وظهر فيهم من البدع ما يطول عده، وكثر الاختلاف والخوض في أصول الدين، وما زال أهل السنة على الحق، ولكن كثرت البدع والأهواء حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. قال الشيخ ابن حسن: قلت بل دعوا إلى الشرك والضلال والبدع وصنفوا في ذلك نظما ونثرا، فنعوذ بالله من موجبات غضبه. قوله وفيه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا السؤال قدم في أول الدرس، يقول: لماذا لا ينبه من المرور بين يدي المصلين؟ التنبيه يحصل، لكن يعني ممكن نقول أيضا: لماذا الآتي إلى المسجد لا يعرف هذا الحكم، خاصة من صلى منفردا وقد وضع له سترة فيحرم المرور بين يديه، يحرم المرور بينه وبين سترته، وللمصلي أن يمنعه، فإن أبى فيدافعه فيقاتله، حتى ولو كان في المسجد النبوي، لو كان في المسجد الحرام، ما لم يكن هناك ضرورة. السؤال الثاني يقول: ما حكم نقش السجادة التي يصلى عليها بأشياء تشغل بال المصلي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لما أهدي له حلة فيها أو فيها أشياء يعني قال أنكر هذا وعلله بأنها تشغل أو شغلت، قد تكون شغلت، وهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو سيد الخاشعين لا يشغله شيء. والواقع هنا مثلا في السجاجيد أو في النقوش، يعني الناس لا يبالون بها، خاصة الذي يؤدي الصلاة كما ينبغي ويخشع قلبه لله، هو لا يتأمل في هذه النقوش، ربما يراها لكنها لا تشغله عن صلاته، وهذا هو المفترض في المصلي، لأن كثرة الإمساس تقلل الإحساس. نعم الأولى أن تكون سجاجيد غير منقوشة، لكن هذا النقش إنما هو يعني شيء من النقوش أو الشجر. على كل حال لو حصل سجاجيد بدون نقش لكان أحسن. وكان اقتراح جيد، قال: من الممكن أن تكون السجادة فخمة لكنها غير يعني مرسومة وغير منقوشة. شخص حلف بأدلة بالله صادقا وكاذبا قبل استقامته، ثم استقام وأراد أن يكفر عن حلفه وهو لا يدري الآن كم حلف، كي يكفر عن ذنبه. كل هو يتوب إلى الله توبة نصوحة ويحتاط يحتاط يحتاط ويكفر. نعم عليه أن يحتاط وأن يكفر عن الأيمان التي حلفها. إذا كان مثلا مضى عليه سنة أو سنتين يشوف يعني المتوسط كم يحلف أو كم في اليوم في الشهر ويحتاط ويكفر عن يمينه ويتوب إلى الله توبة صادقة. عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم ماذا نقول؟ تقول الصلاة خير من النوم. ثانيا الصلاة في مسجد قباء بأجل عمرة. الصلاة تكون سنة أو فريضة أي صلاة. من تطهر في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى ركعتين كان كمن أدى عمرة كان كمن أدى عمرة. يعني قال بعض الطلبة أو بعض المتأملين في النص إن الصلاة في المسجد النبوي أفضل بألف صلاة. والصلاة في مسجد قباء لا شك أنها يعني فاضلة لكن نسبتها إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج كنسبة العمرة إلى الحج. والحديث على ظاهره من توضأ في بيته تطهر ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى ركعتين فكأنما أدى عمره. نعم على ظاهره لكن الصلاة في المسجد النبوي أفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحلف لا يجعل في السلعة بركة صحيح. هل ذلك للبائع الحالف والمشتري غير الحالف؟ المشتري مسكين ما يعني غلب إن كان مغبونا فله الحق. أم لا يوجد بركة للبائع؟ لا يوجد بركة لمنفق السلعة البائع أو الذي يشتري أيضا بيمينه ربما يحلف والله لا أشتريها إلا بكذا. ما في داعي للأيمان. نعم يوجد بركة للمشتري إذا كان المشتري ما حلف. وأنصح يعني حقيقة أن المشتري إذا جاء ووجد بياعا يكثر الحلف أن يترك سلعته. هنا أن يترك سلعته وكونه يكثر الحلف دليل على أنه يستخف بالله عز وجل وهذا لا يستحق أن يشترى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لقد حرمت أمس الخروج على الحاكم. أنا قلت الخروج على الحاكم المسلم وهو مطلقا. أنا قلت يحرم الخروج على الحاكم المسلم لكن إذا كان الحاكم ليس مسلما أو على ما يقول هنا حريص على مصالح اليهود والنصارى أكثر من حرصه على مصلحة شعبه المسلم فهذا إذا كان لا يعني إذا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان. ومع هذا إذا كان لديكم قدرة في العلم والعمل بغير مفسدة بغير سفك دماء. لكن الحاصل الآن إن يعني الذي يحصل من الإنكار يترتب عليه تدمير وسفك دماء وقتل الصغار والكبار والنساء والرجال ويعني بث الرعب والخوف إلى ما لا يعني يتصور من المفاسد. وهذا بسبب يعني أن الشخص أو أن الذين يخرجون ما أعدوا العدة وليست لديهم القدرة في العلم والعمل ليست لديهم القدرة. إذن أنت معذور. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. بعضهم يقول كيف في الانتخابات وكذا كيف لن نترك التصويت للعلمانيين والغير الإسلاميين. يا أخي أنت ما وكلك الله على هذا. الملك بيد الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من لا نظن بالله عز وجل أنه يؤتي الملك العلمانيين والكفر على المسلمين أبدا، لكن المسلمين لا يسلكون مسلك العلمانيين ومسلك يعني هذا هو خطط اليهود، هو خطط اليهود. إذا كنا نتخذ خططا مثل خططهم وننادي بما بالديمقراطية المزعومة إذن سلكنا مسلكهم، يعني كمن يدخل رقبته في دوامة فتدور به حتما عنه.